قيل سمي ذلك زيارة لأن المنتقل بالموت إلى المقابر غير مقيم فيها، بل هو سينصرف من مدفنه إذا بعثر ما في القبور وتشققت عنهم القبور، سينصرفون من هذه الأماكن. حتى زرتم المقابر ألهاكم التكاثر حتى زرتم، يعني حتى الموت، حتى متم وزرتم القبور بالنقلة إليها والدفن فيها. الله نعم. وما في الصحيح أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي لفظ يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. وثبت في الصحيح أنه خرج إلى أهل البقيع فدعا لهم، وكذلك خرج إلى شهداء أحد. قيل الكلام في مقدمتين. إلى هنا يا أحسن الله بناقش رحمه الله.